بسم الله الرحمن الرحيم. نعتذر أولا على ما حصل من انقطاع الدروس بسبب بعض الأعذار، ونسأل الله عز وجل أن يصرف عنا جميع الشواغل لطلب العلم، نسأل الله أن يصرف عنا وعنكم. آخر درس أخذناه فيما يتعلق بماذا؟ نصراني صلى الله عليه وسلم. ما هو الراجح في هذه المسألة؟ هي ليست دليلا مقتضيا، وإنما إذا أنت لا علينا دليل هذه المصلحة دلت عليها الأساسية. أولا منهم من منعها ومنهم من اعتبرها بشروط، ما هي الشروط التي اعتبرها عندما اعتبرها؟ في مذهب مالك وبعض الحنابلة اعتبروا لها شروط، ما هي الشروط؟ أن لا تصادم نصا شرعيا، اعتبار الشرع تلك المصلحة أن تكون حقيقية وليست وهمية، أن يكون مجتهدا الذي يحدد المصلحة مجتهدا، أن تكون عامة وليست خاصة، أن لا يكون للشهوات والأهواء فيها مصلحة، أن لا تكون فيما حدد بالشرع كالأشياء التعطيلية والمقدرات هذا الأخ ذكر يقول إذا كان مقتضاها موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها فهذه تكون مصلحة ملغاة لما لم يعتبرها الشارع، هذا يدل على أنها ملغاة، لأن إذا كانت مقتضاها موجود والداعي إليها أيضا موجود ولم يفعلها فتكون مصلحة ملغاة وليست مما يسمى مصلحة مصدر، لأن تقدم معها على أن ثلاثة أقسام، مصلحة اعتبرها الشارع، مصلحة ألغاها الشارع، مصلحة مسكوت عنها لا اعتبار ولا إلغاء من اتهام. تقدم معنا الدين كامل، لكن قد تكون المصلحة لها عمومات لم يقف عليها هذا الشخص. بالنسبة لجمع المصحف هو مصلحة ودلت عليها أدلة عامة، ما نحن نزلنا الذكر ما لا نحافظون، تقرأ القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم عنه فقوموا، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فلا تختلفوا فإن اختلاف القرآن كفر، فمن هذه الأدلة كلها فهي الصحابة أنه يجمع حتى لا يحصل فيه خلاف وحتى أيضا لا يدخل فينا للفنون، فتكون أدلة عامة دلت على هذا. وفي الحقيقة ما تجد المصلحة إلا على أحد أمرين، إما أن تكون مصلحة معتبرة عند الشرع لكنك قد لا تتنبه لأدلتها ويتنبه لها غيرك من المجتهدين، تكون مصلحة لا تخالف الشرع بل الشرع اعتبرها، وجمع القرآن إما من المصالح الضرورية وهو حفظ الدين، الأمور الضرورية ست، حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل، فحفظ الدين حفظ القرآن والسنة النبوية من ذلك الباب.